الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه الفائدة تتعلق بالطاعات وثمرة الإخلاص والتوحيد، كما أنها تتعلق بشيء عظيم جدا ورأس مال الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهو عمره الحقيقي، ألا وهو الوقت. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. إذن الوقت إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. والوقت حقيقة هو عمر الإنسان، وهو مادة حياته الأبدية، إما في جنات النعيم أو في العذاب الأليم. والوقت كذلك يمر مر السحاب، فما كان لله وبالله فهو عمر الإنسان حقيقة، وما كان غير ذلك فليس محسوبا من عمره. قال الشاعر: ألم ترى أن الوقت أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. فأسرع شيء يمر هو الوقت. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. كل يوم يمر على ابن آدم يباعده عن الدنيا ويقربه من الآخرة. فإن لم يغتنم هذه الفرصة فقد أضاع على نفسه خيرا. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فالسنة تتألف من شهور، والشهور تتألف من أسابيع، والأسبوع يتألف من أيام، واليوم يتألف من ساعات، والساعات تتألف من دقائق ولحظات، وكل ذلك معدود على الإنسان. ولذلك أقسم رب العزة جل وعلا بالزمن ليبين أهمية الزمن للإنسان. قال الله تبارك وتعالى: والعصر. والعصر عند جمهور المفسرين المراد به الدهر وهو الزمان، وإنما أقسم الله تبارك وتعالى به كما أشار إلى ذلك الفخر الرازي رحمه الله، لأن الوقت يشتمل على الأعاجيب: الزمان، الدهر، العصر، يشتمل على الأعاجيب. ففيه السراء والضراء، وفيه الصحة والمرض، وفيه الغنى والفقر. وحتى تعلم قيمة الوقت، لو أن إنسانا عاش 1000 سنة يعصي الله سبحانه وتعالى، ثم تاب الله سبحانه وتعالى عليه في لحظة فتاب ثم مات، لعلمت قيمة الوقت. فتكون هذه اللحظة هي اللحظة الفارقة في حياته، والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت ومتى تأتيه منيته. قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتى عليك؟ قال: 60 سنة. قال له: فمنذ 60 وأنت تمضي إلى ربك، يوشك أن تبلغ. يوشك أن تبلغ، يعني أنت منذ ولدت وأنت تستدبر الدنيا وتستقبل الآخرة، فأنت ماض إلى أجلك. حتى إذا انتهى الأجل لقيت ربك سبحانه وتعالى. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: تعلم تفسيره؟ تعلم تفسيره؟ ثم قال له الفضيل: من علم أنه إلى الله راجع، من علم أنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف. ومن علم أنه موقوف، أي موقوف بين يدي الله عز وجل، فليعلم أنه مسؤول. ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: وما الحيلة؟ قال له الفضيل: يسيرة، تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقى. الإنسان كل يوم يمر عليه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويبعده عن الدنيا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان مطلق، عموم الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حياتهم الدنيوية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر، كل ذلك ليبين لنا ربنا تبارك وتعالى قيمة الوقت وأهميته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. من جملة ما يسأل عنه الإنسان يسأل عن عمره فيما أفنى، ويسأل عن شبابه فيما أبلى. فهذا السؤال وذاك السؤال يتعلق بالوقت، وقت الشباب خاصة، ووقت الإنسان الذي هو عمره عامة. أما الشباب فلأن الشباب هو وقت الجد والاجتهاد والعمل. قالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب خذوا أنفسكم وأنتم شباب، فإني رأيت العمل في الشباب. يا معشر الشباب خذوا أنفسكم وأنتم شباب، فإني رأيت العمل في الشباب. يعني الإنسان وهو شاب يقدر على ما لا يقدر عليه الكهل والشيخ، يقدر على الحفظ، يقدر على العمل، يقدر على الصوم، يقدر على أمور كثيرة إذا كبرت سنه لا يستطيعها. فالعمل في الشباب، العمل في الشباب، من لم يغتنم شبابه فقد ضيع فرصة عظيمة لا تعود أبدا. ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، لكن الشاب يعود؟ لا يعود الشباب. فالشاب إن لم ينتهز هذه الفترة الزمنية في حياته، فترة القوة والفتوة والنشاط والإقبال، فقد ضيع على نفسه خيرا كثيرا. وفي الحديث: اغتنموا خمسا قبل خمس، منها شبابك قبل هرمك. يعني تغتنم فترة الشباب قبل فترة الكبر التي يكسل فيها الإنسان، وإن لم يكسل فهو ضعيف لا يقدر على ما يتمناه من الأعمال. إذن أنفاس الإنسان معدودة عليه، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة. يبقى إذن هذه الشجرة اللي هي السنة في النهاية لها ثمار. الذي يغرس شجرة يغرس الشجرة من أجل الثمرة، ولا يغرس الشجرة لمجرد الغرس؟ لا، إنه يغرس الشجرة حتى ينال الثمرة، فالثمرة هي المحصلة النهائية. فلذلك لا بد أن يحسن غرسه وأن يعتني به جيدا حتى تكون الثمرة طيبة. ثم يختار الأشجار التي تثمر كثيرا والتي ثمرتها نافعة. فقد تكون هناك شجرة ولها ثمرة، ولكن هذه الثمرة لا تغني ولا تسمن من جوع. إذن من كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة. أنفاسه في طاعة يعني كل لحظة من اللحظات تمر عليه يزداد فيها خيرا ويزداد ثوابا ورفعة ويزداد أجرا. كان بعض السلف الصالح رحمهم الله يبكي على الساعة واليوم الذي لا يزداد فيه خيرا. قال المفضل بن يونس: رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر العابد الزاهد كئيبا حزينا، فقلت: ما شأنك وما أمرك؟ قال: مضت الليلة من عمري ولم أكتسب فيها لنفسي شيئا، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا، ف فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو حال السلف الصالح رضوان الله عليهم الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى على من سواهم من هذه الأمة، فجعلهم في خير القرون. أحد هؤلاء الخليل بن أحمد كان أحد أذكياء العالم كما يقول أبو هلال العسكري في كتاب الحث على طلب العلم، يقول كان الخليل بن أحمد أحد أذكياء العالم. هذا الرجل مولود سنة 100 هجرية ومات سنة 170، يقول أثقل الساعات علي ساعة أكل فيها. الساعة اللي يأكل فيها أثقل الساعات عليه. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الوقت ضاع بلا ثمرة، ويرى ذلك، يرى أنه قد ضيع وقتا في الأكل، وهذا الوقت ضاع ولا ثمرة له. وهذا عبيد بن يعيش شيخ الإمام البخاري والإمام مسلم، يقول أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي الليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. يعني مش فاضل أنه يأكل بإيديه، أخته إيه تأكله في فمه عشان ما يتركش الألم ويترك إيه الكتابة. وأبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو في النزع، وهو في النزع يعني في آخر نفس من حياته، كان عنده أحد العواد يعوده فباحثه في مسألة فقهية، وهو يرجو بذلك النفع لمن يسمعه بعد ذلك، وألا يخلي اللحظة هذه من خير في حياته. هذا يعني شيء قليل جدا مما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. محمد بن سلام البيكندي انكسر قلمه، والشيخ يملي، فأمر من ينادي قلم بدينار. القلم طبعا كان حتة غابة بتتبره ويكتب بيها، والدينار ده حاجة كبيرة، وممكن يجيب غابة ويقعد يبري، ولكن على ما يجيب غابة ويبري ضاع عليه كتابة أحاديث من الشيخ. فطبعا لما يقول كده اللي عايز الدينار هيديله قلم وما يكتبش. فلذلك إيه أطمع الناس أنهم قلم بدينار، على طول جابوا له قلم بدينار. فهذا حال أصحاب الهمم العالية من السلف الصالح. فالإنسان لابد أن يعتني بزمانه ووقته، وأن يحاسب نفسه على هذه اللحظات. أنت تعلم أن غراس الجنة التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير. فإذا علمت أن التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير لا تأخذ ثواني من حياتك، ونظرت فيما تضيعه من أوقاتك، علمت أنك ضيعت خيرا كثيرا. كم من الساعات تمر علينا ونحن لا نذكر الله سبحانه وتعالى، كم من الأوقات تمر علينا ونحن نعصي الله سبحانه وتعالى. مش كمان ما بنسبحش وساكتين، لا، نحن بنغتاب، بنستهزئ، بنكذب، بنحتقر غيرنا، بنهمز، بنلمز، فنضيع أوقاتنا في معصية الله عز وجل. وهذه هي الشجرة الخبيثة كما يقول الإمام القيم: ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. من كانت أنفاسه في معصية فثمرته حنظل. الحنظل هذه شجرة معروفة ثمارها مرة، ثمارها مرة. يقول الإمام القيم رحمه الله: إذا أراد الله تبارك وتعالى بعبده خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وناكده وقته، وكلما أراد للتأهب وكلما أراد التأهب للمسير لم يساعده الوقت، والأول كلما همت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده. ومن جهل قيمة الوقت فسيأتي عليه حين يعرف قيمة الوقت، ولكن هيهات هيهات أن تنفعه المعرفة في هذا الوقت، هيهات هيهات أن ينفعه التحسر والتندم في هذا الوقت، فحينما يعاين الموت قال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي أخرني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لما يعاين إيه؟ معاني الموت. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي أخرني، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. كان عندك متسع في الحياة الدنيا، وأخبرك الله سبحانه وتعالى أن لكل أجل كتابا، وأن الإنسان لا بد أن يلقى ربه سبحانه وتعالى، وجاءت الرسل ونزلت الكتب بهذا المعنى، ولكنك لم تتعظ، فتأتي في هذه اللحظة لحظة الاحتضار وتسأل الله سبحانه وتعالى الرجعة، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤخرك حتى تنفق من هذا المال الذي كنزته في الدنيا ولم تقدم لنفسك منه شيئا، فمالك ما قدمت ومال ورثتك ما أخرت، وليس هذا فحسب، ويعمل صالحا. أخرني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، يعني يكون واحدا من الصالحين، وهذا يعني أن هذا الإنسان يعلم أنه لم يكن من الصالحين، ويعلم أن هناك قوما عرفوا قيمة الزمان وقيمة الحياة وقيمة الوقت، عرفوا أن هذا هو رأس مال الإنسان، وأنهم أصلحوا في هذا الزمان، فيتمنى أن يكون واحدا منهم. ثم ليس هذا فحسب، بل عندما يعاين العذاب: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والموقف الثالث حينما يدخل العاصي والكافر نار جهنم: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذا الذي لا يستوعب الدرس الآن لا بد أن يأتيه حين يعرف قيمة ما ضيع من الزمان. يقول الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وهو يقول: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي منادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك إيه؟ شهيد، فتزود مني، زود من هذا الزمان، فإني إذا مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة. مضى أمسك عليك شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فيومك إن أغنيته عاد نفعه عليك، وما مضى فليس يعود. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت شهيد، ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، فلعل غدا يأتي وأنت فقيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، يعني سارعوا بالأعمال الصالحة. نبادر ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتنا. بادروا بالأعمال فتنا، اسبقوا بالأعمال هذا الوقت الذي يأتي فيه فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالإنسان ينتهز الوقت. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، قبل أن تأتي هذه الفتن تبادر بالأعمال الصالحة، وهذه الأعمال الصالحة هي التي يجعلها لك ربك سبحانه وتعالى حجابا وسترا من هذه الفتن ونجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر عام. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وأحسن من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وغير ذلك من الآيات. قال الإمام القيم رحمه الله: وإنما يكون الجذاذ يوم المعاد، فعند الجذاذ أو الجزاز يتبين حلو الثمار من مرها. الجذاذ اللي هو قطع الثمرة. وإنما يكون الجذاذ يوم المعاد، يعني يوم القيامة. يوم القيامة كما قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انت لا تقرأ الكتاب، سواء كنت تقرأ في الدنيا أو لا تقرأ، ستقرأ كتابك يوم القيامة، ونفسك هي التي تشهد عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فالله سبحانه وتعالى يجعل عليك شهيدا من نفسك حتى ينقطع عذرك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا الكتاب ينطق على الإنسان بالحق يوم القيامة، فكل شيء عمله في الدنيا من خير أو شر مكتوب محفوظ عليه. قال رحمه الله: فعند الجذاذ أو الجذاذ يتبين حلو الثمار من مرها. وحلو الثمار من مرها يتبين عند حصاد الثمرة وثمرة عمل الإنسان، إما الطاعة وإما المعصية. فالطاعة ثمرة طيبة وطعمها حلو، وأما المعصية فثمرة خبيثة وطعمها مر. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب فروعها الأعمال وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، ولكن الإخلاص والتوحيد شجرة في قلب المؤمن، والإخلاص هو تجريد العمل من كل شوب، وأما التوحيد فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فكلاهما شجرة في القلب، والناس مع هذه الشجرة على طبقات. الطبقة الأولى اعتنت بهذه الشجرة بالسقي بعد الغرس والمتابعة، فعظمت هذه الشجرة وارتفعت أغصانها وأخرجت ثمارها، وهذا هو المؤمن الذي شهد لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة واستقام في الحياة الدنيا. قل آمنت بالله ثم استقم، فالذي يقول آمنت بالله ثم يستقيم على طريق الله هذا هو الصنف الأول. وصنف بخلاف هذا الصنف لم يعتني بهذه الشجرة، بل إنه تعمد إهمالها حتى ماتت هذه الشجرة، فلا وجود لهذه الشجرة على الحقيقة، وإن كان أصلها موجودا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، ولكن هذا الذي أمات هذه الشجرة عمدا، هذه الشجرة لن ترتفع أغصانها ولن يكون لها ثمار. وطبقة ثالثة، هذه الطبقة تارة تتذكر هذه الشجرة فتعتني بها، وتارة تهملها، فعلى قدر عنايتها ترتفع الشجرة، وعلى قدر إهمالها يتوقف نموها. وهذا مثل الإنسان العاصي الذي يطيع مرة ويعصي أخرى. فابن القيم رحمه الله يقول: الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب فروعها الأعمال، كما قال في شجرة العمر الشهور فروعها، هنا بقى فروع هذه الشجرة الأعمال، فالأعمال الصالحة هي نتيجة الكلمة الطيبة في قوله تبارك وتعالى: ومثل كلمة، قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال جمهور المفسرين: هذه الشجرة شجرة الإيمان، وهذه الكلمة كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، والله سبحانه وتعالى قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح الذي يرفعه وجود هذا الكلام الطيب، كلمة لا إله إلا الله، إذا كانت موجودة رفع العمل، إذا كان التوحيد موجود رفع العمل، إذا كان الإخلاص موجودا رفع العمل، أما الذي ليس عنده إخلاص، الذي أبات شجرة التوحيد، مهما عمل فلن يرتفع له غصن ولن تنبت له ثمرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا إيه على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. يعني مثل هؤلاء كمثل ريح في يوم عاصف، هذه الريح لما اشتدت ماذا فعلت في التراب وفي هذه التربة الهشة؟ أزالت هذا التراب ونثرته، كريح اشتدت في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا إيه على شيء. هل يقدر أنه يجمع هذا التراب تاني الذي ذرته الرياح؟ ما يستطيع. وهكذا الكافر، كما قلنا من قبل، الكافر إذا عمل عملا خيرا في الدنيا مما يحمد عليه فإنه يطعم به في الدنيا، حتى إذا جاء يوم القيامة إيه؟ لم يجد شيئا من هذه الأعمال التي عملها، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فلذلك يطعمه الله سبحانه وتعالى بعمله هذا في الدنيا، فإذا وافى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لم يجد ثمرة لهذا العمل الذي عمله، حتى لا يقول لله عز وجل: أنا بنيت مدرسة وأنا رصفت طريقا وأنا أقمت مستشفى وأنا افتتحت جامعة وكذا وكذا. نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاك أجرك في الدنيا، من كان يريد سواء من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم إيه؟ أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهم فيها لا يبخسون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة عملها، يطعم بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فإنه يطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا وافى الله يوم القيامة لم يكن له عند الله سبحانه وتعالى شيء. وقد قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، جعلناه هباء منثورا. قال: فروعها الأعمال وثمرها طيب، ثمرها طيب، لأن هذه الثمار التي خرجت من الشجرة الطيبة لا بد أن تكون ثمار إيه؟ طيبة، فالثمرة على قدر ما يكون في الشجرة، إذا كانت الشجرة هذه شجرة طيبة تخرج الثمرة إيه؟ قوية وطيبة. يعني ممكن يبقى قدامك شجرتين ومتجاورتين، شجرة قوية تجد الثمرة بتاعتها لها طعم مختلف عن الشجرة الأخرى، تجد الثمرة بتاعتها ناضجة وطيبة وطعمها طيب. ليه؟ لأن الشجرة نفسها إيه؟ الشجرة قوية. قال الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة هذه حياة فين؟ في الدنيا. وقيل: الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. فهذه الثمرة يجدها في الدنيا قبل الآخرة، وأما الآخرة فلا تسأل عن هذا الأجر العظيم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعجل شيئا لعبده المؤمن حتى لا يفتن الناس، حتى لا يقول الناس إن المؤمن دائما في ضنك وفي ضيق وفي شدة، لا. فالله سبحانه وتعالى أيضا ينعم المؤمن بنعم ظاهرة ونعم باطنة، والنعم الباطنة أعظم من الظاهرة، فالنعم الباطنة تتعلق بالقلب وتتعلق بالصدر طيب الحياة ونعيم الحياة إنما يذاق بالقلب لا باللسان، وهذا هو الذي أشار إليه رب العزة جل وعلا في قلبه، فلا نحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة يراها هو وغيره قد لا يراها. أذان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القيم رحمه الله: والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب فروعها الأعمال. يعني إن لم يكن هناك أعمال لن يكون هناك فروع، بل يكون هناك فروع، وإذا وجدت هذه الفروع علمنا أن هذه الفروع سيكون لها ثمار إن شاء الله، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة كما قلنا، فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم إيه؟ بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة لهذه الحياة الدنيوية، إن الأبرار لا في نعيم، إن الأبرار لا في نعيم. قال: وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمر التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. يعني ما دام الإنسان أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى وأخلص لربه سبحانه وتعالى وزكى أعماله بالطاعات، فلا بد أن يجد هذه الثمار، وهذه الثمار ثمار لا تنقطع. لماذا؟ لأنه في جنة معجلة في الدنيا، وإذا كانت الجنة ثمارها لا مقطوعة ولا ممنوعة في الآخرة فكذلك جنة الدنيا. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فيقول قائل: وكيف بالمصائب وكيف بالنوازل وكيف بالابتلاءات؟ نقول: المؤمن معه أصل، هذا الأصل يتلقى به قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فإن كان ما يتلقاه من هذه الأقدار خيرا فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، وإن كان في ظاهره شرا فإنه يصبر على ذلك، وكلاهما بالنسبة له إيه؟ خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا لمين؟ إلا للمؤمن. إن أصابته سراء يعمل إيه؟ شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو له عبوديتان: عبودية في حال السراء وعبودية في حال الضراء. والإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في حال السراء فقط ولا يعبده في حال الضراء هذا ليس عبدا لله عز وجل، وإنما هذا عبد للدنيا، هذا عبد إيه؟ للدنيا. تعس عبد درهم، تعس عبد دينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، لإيه؟ لأنه صار عبدا للدنيا. فالإنسان إما أن يكون عبدا لله عز وجل وإما أن يكون عبدا لغير الله، هي حاجة من الاثنين. أنت عبد، فإما أن تكون عبدا لله إن اخترت ذلك، وإن لم تختر ذلك ستكون عبدا لغير الله سبحانه وتعالى. فالعبد لله سبحانه وتعالى عبوديته لله سبحانه وتعالى لا تنقطع في كل وقت وحين، وظيفة من وظائف العبودية، في حال السراء، في حال الضراء، عند الطعام، عند الشراب، عند النوم، عند الدخول، عند الخروج، عند الجلوس، عند لبس الثياب، عند جماع امرأته، في كل وقت عبودية يتعبد فيها لله عز وجل. وهذا هو المراد بقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. ثمرة الإخلاص في الدنيا والتوحيد حسنات، حسنات وطاعات، هذه لا تنقطع. قال: والشرك، الشرك في مقابل التوحيد، والكذب والرياء شجرة في القلب، ولكن هذه الشجرة في قلب مين؟ في قلب الكافر والمنافق، شجرة في قلب الكافر والمنافق، شجرة الشرك، شجرة الكذب، شجرة الرياء، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب. يعني هذه لوازم لهذه الشجرة، الشجرة التي في مقابل شجرة التوحيد والإخلاص هي شجرة الشرك بالله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه المعيشة الضنك أي المعيشة التي فيها شدة وضيق. طيب، هي في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة؟ في الثلاثة. وإن الفجار لفي جحيم، فهذا أصل أصله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وقاعدة قرآنية يبنى عليها ما بعدها: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين. ولكن في الدنيا هل هم في نعيم ودول في جحيم؟ في الدنيا في نعيم ودول في جحيم. طيب، وما نرى هذا؟ ما نرى من تنعم الكافر ونقول هذا نعيم ظاهري، لكن هو لما يخلو بنفسه وينفرد بذاته يفكر كل يوم في الانتحار. وذلك تجد ملياردير بينتحر، تستغرب تقول لك ده بينتحر ليه الأهبل ده؟ ده لو معايا واحد على مليون من اللي معاه مش هعمل كده. دي هو بقى يكتب لك في مذكراته انه مش شايف طعم من الحياة، وانه عامل كل حاجة ومش لاقي السعادة. وده آية من آيات الله عز وجل حتى يتبصر المؤمن بحال الكافر ويعلم ان هذا الكافر كما قال الله عز وجل: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. حياة بهيمية بحتة، ما فيش نعيم في القلب كما قال الإمام ابن القيم: وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ هو ده النعيم، وده نعيم القلب مع الشدة والضيق والحبس. والذي كان فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: ولو بذلت لهم، اللي حبسوه يعني، يقول: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جزيتهم على ما فعلوا به. ليه؟ لأن شايف نفسه في نعيم، شايف نفسه في نعيم. يقول: إن جنتي في صدري فهي معي أينما ذهبت، جنتي في صدري، النعيم في صدري فهي معي أينما ذهبت. يقول: إن حبسي خلوة ونفي سياحة. كان يقول هكذا الإمام ابن تيمية، ليه؟ لأن الجنة التي في صدره معه حيث انتقل، فهي تحل معه في أي وقت. أما الكافر الذي في قلبه شرك ورياء ونفاق وكذب على الله عز وجل، فلا يجد إلا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب. طيب، وفي الآخرة، في الآخرة في العذاب الأليم أعاذنا الله وإياكم، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. قال: وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم. الشجرة الأولى الشجرة الطيبة، والشجرة الثانية الشجرة الخبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، ثم ذكر سبحانه وتعالى مثل الكلمة الخبيثة فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فلا عرق ثابت ولا فرع عال ولا ثمرة زاكية، فلا أصل ولا جنى ولا ساق قائم ولا عرق في الأرض ثابت، فلا أسفلها مغدق ولا أعلاها مونق ولا جنى لها ولا تعلو بل تعلى. قال وإذا تأمل اللبيب، وإذا تأمل اللبيب العاقل أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكتبهم وجده كذلك، فالخسران كل الخسران الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه الذي هو كتاب الرب سبحانه وتعالى. قال الضحاك ضرب الله مثل الكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يقول ليس لها أصل ولا فرع وليس لها ثمرة ولا فيها منفعة، كذلك الكافر لا يعمل خيرا ولا يقول ولا يجعل له فيه بركة ولا منفعة. قال ابن عباس ومثل كلمة خبيثة وهي الشرك كشجرة خبيثة، يعني الكافر، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول الشرك ليس له أصل، ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان، ولا يقبل الله مع الشرك عملا. لأن العمل المقبول هو عمل المؤمن أولا، ثم هذا العمل لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص، وإيثاني، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتفى أصل الأصول وهو الإيمان، إما ما فيش إخلاص، ثم ما فيش موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهذا العمل لا يقبل ولا يرفع. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو إيه؟ وهو مؤمن، يبقى لازم إيه؟ الإيمان. فهذا الكافر انتفى معه هذا الأصل العظيم، أصل الإيمان، فلو عمل من الأعمال التي تنفع البشرية فلا يجزى عليها في الآخرة، وإنما يجزى عليها في إيه؟ في الدنيا. الله سبحانه وتعالى يعطيه ثمرة هذا في الدنيا، انت عملت في الدنيا هتاخد صيت وهتكتب في كتب التاريخ وكتب الجغرافيا وكتب الإنشاء، والناس هتفضل تقول انت اينشتاين، ده اسمه ايه ده؟ اينشتاين مش كده؟ ومش عارف التاني اللي اخترع ايه، واللي كل ده احنا بنقوله وبندرسه، ما ده من ايه؟ ده ثوابه في الدنيا، خده الشهرة دي خدها في الدنيا، وممكن يكون كسب مالا عظيما بسبب هذه الأعمال، لكن في الآخرة هذا الكافر معهوش الأصل، معهوش الأصل، أصل إيه؟ الإيمان. حتى وإن كان العمل ده الناس يرضونه والعقلاء يتفقون على حسنه، حتى وإن كان العقلاء يتفقون على حسنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين في الجاهلية، فهل ذاك نافع يا رسول الله؟ قال لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كانش يعرف ربنا، يبقى ينفعه ازاي؟ ما ينفعوش. قال ابن القيم رحمه الله ولا يقبل الله مع الشرك عملا، فلا يقبل عمل المشرك ولا يصعد إلى الله، فليس له أصل ثابت في الأرض ولا فرع في السماء، يقول ليس له عمل صالح في السماء ولا في الأرض. وقال الربيع بن أنس مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر، ليس لقوله ولا عمله أصل ولا فرع، ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرض ولا يصعد إلى السماء. وقال قتادة إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم فقال له ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال ما أعلم لها في الأرض مستقرا ولا في السماء مصعدا إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافي بها القيامة. قال وقوله اجتثت أي استؤصلت من فوق الأرض. ثم أخبر سبحانه عن فضله وعدله في الفريقين، أصحاب الكلم الطيب وأصحاب الكلم الخبيث، فأخبر أنه يثبت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الدنيا والآخرة، وأنه يضل الظالمين. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.